العاشر الجهالة يتعلق بهما، وإن كان المؤلف ظاهر صنيعه أنه يتعلق بالعدالة لأن جعلها خمسة وخمسة، ولكن عند التأمل تجد أن الجهالة تتعلق بهما، لأن المجهول لا يعلم دينه ولا يعلم ربه، لا يعلم دينه ولا ربه، فعليه تكون الجهالة متعلقة بهما. هذه أسباب الطعن. تتعلق بالضبط هنا؟ لا، إن تعمد ربما يتعلق بالعدالة. ما لم تكن منافية المخالفة ما تكون إلا مع المنافاة، المخالفة ما تكون إلا مع المنافاة. الزيادة من الثقة مقبولة، صح، الزيادة من الثقة مقبولة، لكن إذا كانت منافية مثل أن تقتضي حل ما حرمه أولئك أو التكذيبة ما يمكن نقبلها. كذلك أيضا الزيادة في مقام التعبد قد نقول بردها، لأن الظاهر أن ما قصد بالتعبد لا يترك الرواة، ويكون تكون هذه الزيادة الشاذة، مثل لو زاد أحد في التشهد أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسوله، قلنا هذه زائدة شاذة. نعم نعم نعم سنطبق عليها، لكن هذه لأجل وجود ما أشهد لها قبلوها، ولا صحيح تنطبق على هذا. نعم يبجينا شرح، يبجينا شرح شرح كامل من المؤلف وأمثلة. نعم سلام. هذا فاحش الغرض، الكاذب هو اللي يتعمد، يتعمد الإخبار بخلاف الواقع. إذا علم المتعمد صار كاذبا، وإلا فهو غالط. أي نعم. نعم الله تعالى. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القذف من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون بكذب الراوي التدلي يصدر على سبيل التعرض، إذا وضع بالأصل للعرض تعرض، لأن الفرق من الأدنى إلى الأعلى، وإذا بدأ بالأشد قيل على سبيل التدلي، لأنك تبدأ بالأشد ثم بما دونه. وقول المؤلف خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، تبين لنا فيما سبق أن في هذا بعض التساهل، لأن الجهالة إيش تتعلق بكليهما بالضبط، والعدالة أيضا لأن مجهول مجهول لا يدري هل هو عدل أم لا، وهل هو حافظ أم غير حافظ. طيب إذا هنا يعني لو علق عليها يكون طيب عشان ما تنسون. نعم لأن الطعن إما أن يكون بكذب الراوي في الحديث النبوي لأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. قول رحمه الله ما لم يقل، هذا فيه قصور. وجه القصور أن السنة ليست قولا فقط، بل قول وفعل وإقرار، فيقتضي أن يقول لأنه عنه صلى الله عليه وسلم ما لا تصح نسبته إليه،

واضحة تمنع أن يكون القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بتصريح من الراوي. نعم. نعم. كلام عائشة وليس كلام الرسول. نعم. أيه؟ نعم نعم، هو مدرج في الحديث، مدرج بالحديث، والحديث عائشة تذكر فعلا من أفعال الرسول، وأفعال الرسول من سنته. نعم. كيف؟ المنكور على المنكر على رأيه. نعم. كيف؟ نعم نعم. أي وجه النكارة فيه أنه فيه أشياء بعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقولها. نعم. نعم. نعم. هذا أيضا إدراج. الدافع الإدراج بيان أن هذا يقع في قلب كل إنسان. نعم، ولكن الله تعالى يذهبه بالتوكل، فهو حث من ابن أبي مسعود على أن يتوكل الإنسان ويعتمد على الله. نعم. لا لا، زيادة من كتاب الترمذي. الزيادة مو من كلام الرسول، المدرج مو من كلام الرسول، والزيادة من كلام الرسول زادها بعض الرواة، زادها بعض الرواة مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. اي للترمذي، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين. نعم. يعتبر نفس الضعيف. اي نعم نعم.